شايفين السلف يا جماعه؟ يعني لو ما انتش عالم تبقى داعيه، ولو ما انتش عالم وداعيه تبقى عابد. هي دي حياه السلف، وهي دي بطولات السلف. الحديث بيقول ايه؟ بيقول ان سعد بن عبد الرحمن كان غلام عنده 16 سنه يا شباب، 16 سنه، وكان كثيرا ما يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمره من ذات المرات الرسول ارسله الى حاجه خدمه يقضيها، وهو ماشي في طرقات المدينه نظر الى بيت امراه من الانصار وجدها في داخل البيت، نظر لها نظره اثنين ادرك ان هو وقع في الحرام. قال لا، عمل ايه؟ ثعلبه هام على وجهه في المدينه. قال لا يا عم، هو في واحد يبص لواحده بصتين ويعمل في نفسه كل اللي انت هتقوله ده؟ يا حبيب قلبي، لو تسمع كلمه انس رضي الله عنه وهو يقول انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعره، يعني انت شايفها، كنا نعرفها في عهد رسول الله من الموبقات. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا اصغر حاجه. شايفين الصحابه كانوا بيتعاملوا مع المعاصي شكلها ايه؟ ثعلبه هام في وجهه، الرسول انتظر وما جاش يوم اثنين ثلاثه اربعه ما جاش، بعت سلمان وعمر بن الخطاب مش لاقينه في المدينه 40 يوم مش لاقينه، لغايه ما بحثوا راحوا ما بين مكه والمدينه يدوروا على ثعلبه، فاصابوا قبيله من الاعراب قالوا لهم الم تروا شابا مواصفاته كذا وكذا وكذا؟ قالوا له اتقصدون، قالوا له اتقصدون الغلام البكاء؟ قالوا له ما نعرفش بكاء ولا غير بكاء، احنا عايزين واحد مواصفاته كذا. قالوا له في واحد على رأس الجبل لا نسمع الا نواحه وبكاءه وصياحه، فاذا جاء الليل نزل عشان ياخذ قسط من اللبن يشربه ويتقوى به ويطلع الجبل تاني، ثم لا نرى مره اخرى. اختبأ بهم عمر وسلمان لغايه وهو نازل في اخر الليل مسكوه، فقال لهم دعوني، هل انزل الله في قران مع المنافقين يفضحني؟ فقالوا لا. أربعة في الطريق 98110 يا جماعه ما تسيبش 98110. فقال لهم هل انزل الله في قرانا يفضحني؟ فقالوا لا. فقال لهم فهل سماني الله لرسول الله مع المنافقين؟ فقالوا لا. شايفين يا جماعه عظم ذنبه ازاي؟ المهم اخذوا بثعلبه وذهبوا به الى البيت، وكانت دي اخر لحظات في حياه ثعلبه بن عبد الرحمن، لانه اخذ يحس بدبيب الموت بين لحمه وعظمه، ثم كان الموت يا جماعه. قال لك هي في اعينكم ادق من الشعره، كنا نعضها في عهد رسول الله من الموبقات. يا جماعه قارنوا ما بين الطائعين بتوعنا، الملتزمين بتوعنا، الملتزمات والمنقبات والاخوات والاخوه، وما بين العصاه بتوع الصحابه. قارنوا ما بين الغامديه، المراه الغامديه اللي وقعت في الزنا، وما بيننا احنا كلنا واحنا قاعدين في المسجد دلوقتي. لما ذهبت الى رسول الله وقالت له طهرني يا رسول الله، فقال لها ارجعي فاستغفر الله. فقالت له لعلك تريد ان تردني كما رددت لاعبا. كان واحد برضه وقع في الزنا ورسول رده لغايه ما اعترف بهذه الجريمه. فالرسول عليه السلام رده لغايه ما اضطر ان هو يقام عليه الحد. لعلك تريد ان تردني كما رددت لاعبا. قال مصر على التوبه ومصر ان هي تطهر من الذنب اللي عملته مهما كلفها. كلفها ايه؟ انتوا عارفين حراره الذنب فضلت بقلبها قد ايه؟ الرسول قال لها ارجعي لعلك ايه؟ ممكن تكون حبلى من سنه فعلا طلعت حامل 9 شهور لغايه ما ولدته، جت للنبي بعد 9 شهور. الاخت اللي جت وبكت على ذنب عملته يومين وبعد كده خلاص الموضوع خلص. الاخ اللي سمع شريط سخن له يومين وبعد كده الموضوع نام تاني. 9 شهور وحراره الذنب مضطهده في قلبها، بعد 9 شهور طهرني يا رسول الله. حتى ان الذنب ده يعني جوع قذر، جوع دلك. طهرني يا رسول، ده انت هترجمي ارجم واستحمل، بس انا ربنا وانا طهره مطهره. فقال لها ايه؟ لازم ترجعي تفطميه 24 شهر. وبعد كده جاته الغلام على يديها وهو معاه كثره خبز، وقالت قد فطمته يا رسول الله. 3 سنين وحرقه الذنب بتلتعب في قلبها فرجمت. تخيل يا جماعه، ده دي مش ضحت بنفسها بس، ده ضحت بابنها بضماره، ما فكرتش هيعمل ايه من بعدي، ولو ما رجعش الرسول ما كانش هيجيبها هي. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا مقارنه ما بين عصاه الصحابه وما بين الطائعين بتوعنا. عايزين نعرف انا كده كويس؟ دي كلمه وحشه شكلها قد ايه؟ انا كده كويس؟ دي كلمه بعيده جدا والله يا جماعه عن مراد الله سبحانه وتعالى. الذنوب بتاعتنا، في واحد دلوقتي حالا اهو في الدقيقه دهيت بيشرب سيجاره بره، ممكن تكون انت شرف انك شربته سليم. في واحد حالا هو قرر ممكن يكون بيشيك مع على النت، الله اعلم مع مين، انت تعلمته النت ودخلته اول مره. في واحد ممكن يكون مره بيتكلم واحده في التليفون انت اللي عرفت عليه. في واحده ممكن تكون مره بتسمع شريط الوقت انت اللي بنيتها عليه، صح ولا لا؟ وفي نفس الوقت ممكن يكون يكون واحد معانا دلوقتي انت السبب انك جبته، وممكن يكون واحد بيسمع شريط دين الوقت انت اللي ادتهوله، وممكن يكون واحد بيقرا قران الوقت انت كنت السبب في انه اتحدث ومسك وفتح كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني كلمه وحش يا جماعه، قتلت شر الناس وقتلت خير الناس. قتل حمزه ابن عبد المطلب ثم قتل مسيلمه الكذاب لما اسلم، فقال قتلت شر الناس وقتلت خير الناس. كل معصيه عملناها لازم نعوضها ولازم نعرف احنا فين يا جماعه. مش عايزين نتصرم يا جماعه، مش عايزين نتصرم، مش عايزين نتصرم في القبر. احد اثنين من الصحابه تعاهدوا مع بعض، اللي يموت الاول يجي للثاني في قبره، يجي للثاني في الرؤيه ويقول له ربنا عمل فيه ايه. اللي مات الاول جه للثاني بعد سنتين فقال له في الرؤيا لماذا تاخرت علي؟ قال له ما فرغت من الحساب الا الان. طب احنا نتحاسب قد ايه؟ وانا مش عايزين نتصرف في الدنيا، تسونامي، الزلزال، الناس مرعوبه كلها، ربع مليون واحد في لحظه ماتوا، وعلماء الذره مرعوبين، يقول لك 150 قنبله نوويه الزلزال ده كان اقرب من قدرتهم، وعلماء الجغرافيا مرعوبين، ده احنا نرسم خريطه كبيره للارض، وامريكا مرعوبه قاعده تزرع مجسات حوالين العالم كله، والشغب الروش مرعوب، المصايف اتخفت بيها الارض في لحظه، كل الناس مرعوبه يا جماعه من الموت، وامريكا عامله خطه على مدى سنتين تزرع مجسات على شواطئ العالم كله عشان تكتشف الزلزال البحري من قبل ما يحصل. يا سلام، كل ده رعب من الموت. طب افرض جه زلزال بحري فجاه من غير صوابق خفيفه، طب افرض زلزال البحر عرفت تسيطروا عليه، طب لو زلزال جه الارض بقى زي زلزال في السبعينات جواتيمالا 2 مليون واحد ماتوا في لحظه، والزلازل لا تعد ولا تحصى. قال لك طب سيبك من الزلازل خالص، هتعملوا ايه في البراكين والاعاصير؟ سيبك من كل ده، ميكروب صغير محتاج يتكبر 36,000 مره تحت الميكروسكوب زي سارس جه في جنوب شرق اسيا، الوف كانوا بيموتوا في لحظه، الوف يوميا بيموتوا منه، ولا الايدز ولا السرطان لما ربنا سلطه على امريكا في الاربعينيات كان كل اربعه من الشله واحد منهم لازم يجيله سرطان، كان نسبه السرطان في المجتمع 25%. قال لك سيبك من كل ده، موت الفجاه، قال موت الفجاه ده نادر، ان واحد يموت في حتى على الطريق نادر اه، طب ان واحد يموت فجاه في سكتة نادر اه، طب ان واحد يموت بكذا او كذا او كذا نادر اه، انما كل الاسباب دي على بعض موت الفجاه ما عادش نادر. موت الفجاه لو جمعت اسبابه على بعض هتلاقيه كتير. سيبك من كل ده، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أوعدهم ما كانوا يمتعون. عيش 100 سنة، عيش 100 سنة بالطول والعرض، والموت هيجي لك بعدها، أربع بتهرب من الموت وخايف منه، هيجي هيجي، ما أوعدهم ما كانوا يمتعون. عايزين نفهم الكلمة دي يا جماعة، من أخطر آيات القرآن. أفرأيت إن متعناهم سنين عيش بالطول والعرض ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، جاي الموت جاي الموت وجاي الحساب جاي الحساب، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اغنى ايه؟ كل اللي هو عمله وكل اللي عاشه وكل الحرمات اللي انتهت اغنت عنه ايه؟ قال لها يبقى اذا يا جماعه مش عايزين نتصدم، مش عايزين نتصدم في الدنيا، ومش عايزين نتصدم يوم القيامه، ومش عايزين نتصدم، مش عايزين نتصدم تحت الميزان. لما تيجي تقف على الميزان كده تلاقي ال يعني الملائكه بتجيب تقول هو بلغ وعنده كام سنه؟ 14 سنه. طيب اول يوم 14 سنه ويوم، صحى الصبح نزل بص الواحده ادي ذنب اتحط الذنب، بعد كده مشي قابل واحد صاحبه قال له السلام عليكم ادي حسن اتحط الحسن، بعد كده مشي قابل واحد صاحبه شتموا بعض اتحط الذنب. تفضل شهر يخلصوا في معاصي وحسنات اول يوم، بعد ما يخلص انا كده خلصت، خلصت ايه؟ ده اول يوم بعد 14 سنه، ثاني يوم بعد 14 سنه بقى، ثالث يوم بعد 14 سنه، تفضل عم تخلص ال 40 50 سنه اللي عشتهم يكون شوف قعدت قد ايه. مش عايزين نتصرف يا جماعه، عايزين ما نتعرضش لقول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا. مش عايزين نتصرف عند الجنه، في ناس بتتصرف عند الجنه والله يا جماعه، لما تيجي تلاقي قصر مهيب انا عايز القصر ده ثمنه 1000 ليله قيام، 1000 ليله قيام، هو مش الراحتين اللي كنا بنخطفهم دول اخد بهم اي حاجه انا عايزها؟ اي حاجه. طب والشاليه ده ثمنه 12 ركعه نفل كل يوم طول حياتك، 12 ركعه نفل. هو مش كان ال ما حدش قال لنا على الكلام ده، ما كنتش مصدق، ما كنتش مقتنع، انا كنت بحسب ان انا كده كويس، كده كويس. تعالى يا حبيبي شوف مطاريس الاخره بقى. قال عايزين يا جماعه ما نتصدمش يا جماعه، احدى المغنيات يعني لا جزاها الله خيرا بل هباء الله يعني لما شافت البحيرة بتوع تسونامي عم تعمل حفلة كبيرة جدا وخصصت الارباح بتاعتها ايه بقى؟ لضحايا الحفلة، لضحايا الزلزال. يعني يا بنت الحلال ده انت

يدخل الجنة. لو انا جيت لموظف بياخد مرتب قلت له في شغل اضافي بس مقابل الشغل ده هتاخد علاوات ومكافئات وترقيات وحوافز هيفرح بالشغل الاضافي. اهي السنن دي شغل اضافي هتاخد بناء عليه ترقيات وحوافز وعلاوات. هلا في حد يزهد في هذا الامر يا جماعة؟ حد يزهد في هذا الامر؟ فالمقصود ان فكرة فرض ولا سنة فكرة ابدا. حديث بلال لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له اني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. قال له ليه بلال عمل ايه؟ كان بيصلي ركعتين بعد كل وضوء. قال له طب ما بلال هو نفسه اللي استحمل الاذى في سبيل الله وتحط في رمض الصحراء وتحط على صدره الحجارة واتكوف النار واستحمل وبيقول احد احد. طب ما بلال هو نفسه اللي كان بيعزم كل صلاة ويدعو المسلمين الى صلاة الجماعة. قال له اشمعنى العمل ده رغم ان العمل الثاني اعظم؟ ما تعرفش ايه العمل اللي هيتقبل منك؟ ما تعرفش ايه العمل اللي هتدخل بيه الجنة؟ ما تعرفش ايه العمل اللي الله هيرضى عنك بيه؟ يبقى عايزين يبعت لنا الفكر ده يا جماعة، عايزين الفكر ده. يعني احد الناس يوم القيامة، هل تعرفون حديث الحسنة اليتيمة؟ حد عارف حديث الحسنة اليتيمة؟ من الاخوة والاخوات؟ حديث الحسنة اليتيمة اللي هو الرجل اللي يأتي يوم القيامة حسناته اقل من سيئاته الحسنة. يعني 1999 حسنة. يعني هذا الرجل عايز رأفة عشان يقف على اهل الاعراض. عايز رأفة عشان يقف على اهل الاعراض. عايز غريب جدا. ويفضل يلف ارض المحشر كلها. عارفين الراجل ده مين يا جماعة؟ عارفين الراجل ده مين يا اخوات؟ عارفين ده ممكن يبقى مننا ازاي؟ ده ممكن واحد التزم شوية وبعد كده ساب الالتزام. بس ما رجعش تاكد. بقى انسان عادي. الحسنات اللي عملها فترة الالتزام على الحاجات اللي بعد كده عملت فقط. ممكن واحد مشي على الخطين شوية هنا وشوية هنا. يعني ماشي بعد الاثنين يخرج من المسجد يطلع على الله. الاثنين مع بعض. الاثنين اتقوا مع بعض. ممكن واحد عمل حسنات كتير جدا بس عمل ذنبين تقال قوي وما تفش منهم. ممكن واحد ممكن حاجات كتير جدا يا جماعة. ممكن اي واحد هنا يبقى هذا الرجل. الرجل ده بيفضل يلف في يوم القيامة لغاية ما في اخر الحديث واحد بيرضى ان هو يديله حسنة لان هو ايه ما حسوش غير حسنة واحدة فبيقول له انا كده داخل جهنم داخل جهنم. انما انت الحسنة دي لو خدتها تفرق معاك ممكن تدخل الجنة او تبقى من اهل الاعراض. فربنا يقول لست ارحم بعبد مني ادخل الايه ادخل الجنة. انما المقصد ان حسنة واحدة ممكن تلففنا جميعا يا جماعة ارض المحشر ديت عشانها. حسنة واحدة ممكن تزلنا يوم القيامة. حسنة واحدة ممكن تفرق معانا حياتنا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني عني اعمل. هلا هل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها. القضية قضية عمل يا جماعة. عايزين نشتغل يا جماعة. عايزين نشتغل. عايزين نشتغل عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وعشان ربنا يفتح علينا بدنيتنا وفخرتنا. فيعني المشكلة انك لما بتيجي تناقش الاخ اللي هو بيقول انا كده كويس دايما بيقوم رامي وشك شوية شبهات كده. يعني اول حاجة يقول لك بقول لك ايه؟ انا الوقت لو حسناتي زادت عن سيئاتي ابقى في الجنة ولا مش في الجنة؟ بيزقك بقى. ويقول لك الوقت لو عملت 2000 حسنة والف وتسعمية سيئة هبقى فين؟ هتقولي لا ادخل النار؟ ما انا كده ادخل الجنة. اول حاجة يا جماعة خطورة المعصية مش بس في الحساب عليها. خطورة المعصية انها باب موارد بينك وبين الانتكاس. كل معصية الواحد مقيم عليها باب موارد بينه وبين الرجوع تاني وترك سكة الالتزام. هي دي خطورة المعصية. عشان كده لازم الواحد يقفل الباب دي ويسنكرها ويرمي المفتاح ما يعرفش يرجع تاني. لازم يقفله تماما يسنكرها تماما بحيث انه ما يقدرش يرجع للمعصية تاني. تاني حاجة انت تضمن الطاعات بتاعتك دي قبلت. تضمنها؟ لا. ما هو برضه سؤال. تالت حاجة انت يعني ده دايما يقول لك ايه؟ يقول لك ما انا برضه لو هتعذب في النار شوية وخلاص برضه. انت تعرف النار اللي انت بتقول هتعذب منها شوية وخلاص في ايه؟ يعني لما الشيطان يا جماعة في خطبة اهل النار وقال الشيطان لما قضي الامر خلاص كل حاجة انتهت. كل حاجة اتكشفت بس بعد فوات الاوان. ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. قال لكم في جنة وفي نار. وانا قلت لكم ان الله غفور رحيم. وقلت لكم بدل ربي خلاص. وقلت لك انت احسن من غيرك. ووعدتكم فاخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انت اللي كنت عايز كده. مش انا اللي كنت عايز كده. انت اللي استسلمت لانك انت كانت رغبتك في الاتجاه ده. الربا حرام هناكله. قال لا. يا اختي بالله حرام تكشف شعرك هتشفه. وهروح لكوافير راجل. وهصبغه. وهعمله مش عارف ايه. وهحط 10 انواع من

اليوم يسمح انك تدي ربنا حقه وتدي للناس حقها وتدي للمذاكرة حقها وتدي للتجارة حقها. والرسول قال ساعة وساعة ساعة ربنا يا اخي مستقصر تدي ساعة كل يوم لمولاك اللي خلقك وبينعم عليك؟ مستقصر تدي ساعة ربنا في اليوم؟ مستقصر كل يوم تدي ساعة لله؟ قال يبقى قضية بقى بعد كده نيجي نقول انا كده فين انا كده كويس بقى. من ضمن الكلام اللي في واحد زي واحد يقول لك انا عايز ابقى وسطية. يعني ايه انا عايز اسافر بس افضل شاب روش؟ يعني ممكن واحد يجي يقول كده بالظبط، يقول لك انا جيت ونفسي ازيد والله، وكل ما اشوف ناس بتزيد وما شاء الله بتفتح في الدين اتعقد واقول طب اعقد الناس ازاي؟ يا جماعه دول يعني اللي بنسميهم التزام الخط الاحمر. يعني ايه التزام الخط الاحمر؟ اللي في حياته معصيه لسه مش قادر يسيبها، وعارف انه عشان يتطور اكتر من كده في الدين لازم يسيبها، فالمعصيه دي موقفه في الطريق. قال لك في حيات كتير جدا مننا لسه في مننا اللي مش قادر يسيب الاسلام الاجنبي، لسه في مننا اللي عنده جنون الكوره، مش الفرجه على الكوره ما مباح، المشكله لعب الكوره ما مباح، انما جنون الكوره. لسه في مننا اللي مش قادر يسيب الاغاني، لسه في مننا اللي ما هواش قادر انه يسيب الشات مثلا او يسيب واحده معينه على الشات او بره الشات. ففي معصيه معينه هو عارف ان لا يمكن يتقدم الا لو سمع فواحد مكانه، خط احمر، حاطط المعصيه دي خط احمر، مش قادر يتقدم لربنا بسببها. عايزين يا جماعه قبل ما نخلص نختم بنموذج مشرق لانسان. احنا عايزين نتكلم عن الانبياء لان قصص الانبياء دي ما هي صور بتتعلق في المتاحف، لا ده دي حاجات ربنا مديها لنا عشان نقتدي بيها ونسلم بيها ونمشي في نفس الطريق. سيدنا سليمان يا جماعه، ووهبنا لداوود سليمان الهبه. لما انا اوهب لك حاجه تبقى على قدها، لما ملك يوهب لك حاجه على قدها، لما الله يوهب حاجه لابد الحاجه دي ما حصلتش. سليمان ده ما حصلش عليه الصلاه والسلام. نعم العبد، شايف لما ربنا يدي النشان ده يعلقه على صدر عبد من العباد؟ انت تعلق على صدرك النشان ده امتى؟ ربنا قال عليك نعم العبد قبل كده، مره قمت ليله كامله فربنا قال بعدها نعم العبد، مره يوم كامل عشته بنطاعه الطاعه فربنا قال نعم العبد، مره بكيت في الصلاه وخشعت فيها في جماعه اركانها فربنا قال نعم العبد. نعم العبد انه اواب، كان دائم الرجوع الى الله ودائم الخلوه مع الله في العباده والتبتل. اسمع بقى، إذ عرض عليه بالعشي، العشي ده اللي هو وقت أذكار المساء، وقت من العصر للمغرب كده، وهو قاعد يسبح الله، عرض عليه الصافنات الجياد، أجمل وأجود أنواع الخير على الإطلاق. فلما الخيل عرضت عليه، الخيل بالدنيا بقى، وهو قاعد يذكر الله، فذهنه راح للخيل لغاية ما الخيل غابت عن دماغه، لغاية ما الخيل غابت عن بصره، أو لغاية ما الشمس غابت، فوقت الذكر راح. فقال اني انا احببت حب الخير اللي هي الدنيا عن ذكر ربي. انا الدنيا مش خلي عن ربنا، انا بتعمل مساحه الدنيا يمثلني الله ولو دقايق، انا ذهني وقلبي يروح للدنيا وينسى الله في الوقت اللي بقوم فيه الى الله كل يوم بالذكر والعباده. اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تراه في الحجاب. انا اشتغل عندك يا رب وانظر اعدائي هتعاني تاني، فتصف مدحا بالذكر والاعراض. قال لا، بيقول لك ذبحها، في ناس ده يقول ذبحها واطلقها وتخلى عنها. قضيتنا من قضيه التفسير يا جماعه، قضيه ان هو ما سابش حاجه تعطله عن ربنا، ما سابش ان حاجه تقف بينه وبين ربنا وهو رايح له، ما سابش ان اي حاجه تشغل قلبه عن الله. مين فينا كده يا جماعه؟ مين فينا قلبه زي الشاحنة؟ القلب الشاحنة لو هو متجه الى الله ومقبل على الله، لو اي جبل وقف في طريقه يمسكه، لو اي سور وقف في طريقه يمسكه. مين فينا يا جماعة عنده البطولة دي؟ اني احببت حب الخير عن ذكر ربي، انا افضل عن الله فطفق مدحا. مين فينا طفق مدحا بنمر المحمود؟ مين فين من الاخوات طفقت مدحا بالاشربات القصيرة والبناطيل والتونيكات مين في الشباب يا جماعة طفق مدحا مين فينا طفق مدحا بالدش والبتاع والتلفزيون؟ مين طفق مدحا بالشرايط القديمة بتاعت الاغاني؟ مين يا جماعة؟ مين اللي ما سابش حاجة تعطله عن ربنا سبحانه وتعالى؟ كان احد الاخوة يعني كان مرة بيقول افكار المساء وهو بيتفرج من البلكونة بتاعته، فلقى ماتش كورة بيتلعب تحت، فأحد يتفرج على الماتش لغاية ما الشمس غابت حتى تورط بالحجاب. فكان هو بيحكي لي يعني بيقول انا كنت عايز انزل اصفق مدحا يعني